الله الله الله الله. قبل المتى عرفتك مذاق قلبي الصعاب، عرفتك في كل شيء مدى، وفي البهر أو في مرور السحاب. نسمات الأصيل الرقاع، وفي الأرض أو في جمال الهضاب، وفي نفحات الهدى زقتها، نسيت بها طيبات العتاب. فيا رب صن قلبي عن نزغة، فيا رب صن قلبي عن نزغة، تريه الضلال نقي الثياب. عرفتك يا رب قبل المتى. الله الله الله الله الله الله الله الله. لندوني لداكو داري كجاهتان yang menipuku dari kemanisan iman. Bawalah daku ke arah cinta sucimu, berikan daku keredaan dan surgamu. Wa khudh bi bihubbika nahwa ulak, wa khudh bi bihubbika nahwa ulak, wa hab li ridaka wa husna al-mab. Araftuka ya rabbi qabla al-mata. Take me up with your love toward your highness, and give me your pleasant air.